لا تقتضي الدين إلا بالقنا الذبولي، ولا تحكم سوى الأسياف في القلال، ولا تجاور لآمن ذل جارهم، وخلهم في عراس الدار وارتحلي. ولا تفر إذا ما خضت معركة، فما يزيد فرار المرء في الأجل. يا عبل أنت سواد القلب فاحتكمي في مهجتي واعدلي يا غاية الأمل. وإن ترحلت عن عبس فلا تقفي في دار ذل، ولا تصغي إلى العذل، لأن أرضهم من بعد رحلتنا تبقى بلا فارس يدعى ولا بطل. سلي فزارت عن فعلي وقد نفرت في جحفل حافل كالعارض الهطيل. تهز سمر القنا حقدا علي وقد رأت لهيب حسامي ساطع الشعال. يخبرك بدر بن عمرو أنني بطل ألقى الجيوش بقلب قد من جبلي. قاتلت فرسانهم حتى مضوا فرقا، والطعن في إثرهم أمضى من الأجل. وعاد بي فرسي يمشي فتعثره جماجم نثرت بالبيض والأسل. وقد أسرت سرات القوم مقتدرا، وعدت من فرحي كالشارب الثمر. يا بين روعت قلبي بالفراق، وما أبكي لفرقة أصحاب ولا طلال، بل من فراق التي في جفنها سقم قد زادني عللا منه على عدالي. أمسي على وجل خوف الفراق كما تمسي الأعادي من سيفي على وجلي. من لي برد الصبا واللهو والغزل، هيهات ما فات من أيامك الأولي. طوى الجديدان ما قد كنت أنشره، وأنكرتني ذوات الأعين النجولي. وما ثنى الدهر عزمي عن مهاجمة وخوض معمعة في السهل والجبل. في الخيل والخافقات السود لي شغل، ليس الصبابة والصهباء من شغلي. لقد ثناني النهى عنها وأدبني، فلست أبكي على رسم ولا طلالي. سلوا جوادي عني يوم يحملني، هل فاتني بطل أو حلت عن بطلي؟ وكم جيوش لقد فرقتها فرقا، وعارض الحتف مثل العارض الهطلي. وموكب خضت أعلاه وأسفله بالضرب والطعن بين البيض والأسلي. ماذا أريد بقوم يهدرون دمي؟ ألست أولاهم بالقول والعمل؟ Thank you.